الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة. من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فلا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. وقد انتهى بنا الدرس إلى هذه المقطوعة، ألا وهي قصة إسلام عمر رضي الله عنه. ولا مانع من أن نعيد قصة إسلام حمزة أسد الله في الأرض، لما بين رجلين من صلة عجيبة. فبسم الله أقول قصة إسلام حمزة رضي الله عنه. حمزة بن من هذا؟ هذا بن عبد المطلب، هذا عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا الذي لقبه رسول الله بالأسد، هذا شهيد أحد رضي الله عنه وأرضاه. لقد مر يوما أبو جهل عليه لعائن الله، مر برسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عند الصفاء. أتعرفون ما الصفا؟ من حيث نبتدئ السعي، جبل الصفا. فآذاه وشتمه ونال منه بعض ما يكره من العيب لدينه والتضعيف لأمره. وهذا شأن الكافر. الكافر ميت أو حي؟ نحن نقول ميت، والآخر يقولون حي، نقتدي به ونأتسي به حتى في الأكل باليسار. هنا ما عرفوا. أما الذين عرفوا، الكافر ميت، لا يسمع لا يبصر لا يعي لا يفقه لا يفهم، ويسعى كالبهيمة للأكل والشرب والنكاح حتى يقتل أباه أمه. أما حياة الروح لا وجود لها. فإذا نفخت في روح الإيمان وحي مروا، فإنه يقوم ويفعل، إنهوا ينتهي وينزجر، لأنه حي. حدثوا يعي ويفقه. قال لقد مر يوما أبو جهل عليه لعائن الله، مر برسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عند الصفا، فآذاه وشتمه ونال منه بعض ما يكره من العيب لدينه والتضعيف لأمره، أي لأمر النبي صلى الله عليه وسلم. فلم يرد عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. واصبر وما صبرك إلا بالله، آية الليلة. ولم يكلمه، وكانت مولاة لعبد الله بن جدعان. تعرفون عن عبد الله بن جدعان هذا أو نسينا؟ هذا من أشراف الكفار، والله إنه لفي النار. أتدرون ما مواقفه؟ كان كل حج يكسو 1000 حلة، 1000 بدلة يوزع على الحجاج. وكان ينحى 1000 بعير يطعمها الحجاج في منن وعرفات، وهو كافر لكن من أشراف الكفار. إذن مولات خادمة بلغاتكم لعبد الله بن جدعان في مسكن لها تسمع ما قاله أبو جهل من الكلام السيء القبيح. قال: وشاء الله تعالى أن يمر حمزة رضي الله عنه راجعا من قنص له متوشحا قوسه عائد من مكان الصيد، لأن أهل مكة ما عندهم لا عنب ولا بطيخ، يعيشون على اللحم والماء، ولا يستطيع شعب ولا أمة ولا أهل قرية في العالم أن يعيشوا القرون على الماء واللحم إلا أهل مكة. دعوة إبراهيم. فقالت له المولاة، فقالت له المرأة: يا أبا عمارة، كنته أو لقبته، كنته لأن الكنية بالأب والأم، يا أبا عمارة لو رأيت ما لقي ابن أخيك محمد آنفا من أبي الحكم عمرو بن هشام. عمرو بن هشام كان يكنى بأبي الحكم وهو أبو جهل. أبو جهل، الجاهلون يريدون أن يكونوا إخوانا بجهل. انتبهتم للنكتة ولا لا؟ أبو الجهل من هو؟ عمرو بن هشام. كل من يرضى بالجهل ولا يريد أن يتعلم يريد أن يكون من أبناء أبي جهل، هذا ابن أبي جهل، لأنه كان أبو الحكم قالوا أبو جهل، ورضي بهذا أبو القاسم وأقره. ومعنى هذا اسمع، اخلع رقة الجهل عن نفسك، والله الذي لا إله إلا هو ما حل لمؤمن ولا مؤمنة أن يعيش العام والعامين وهو جاهل، ولو يرحل على الإبل أو يمشي على قدميه حتى يعرف الله ويعرف ما يحب وما يكره ويعرف كيف يتملقه ويقدم له المحبوب ويبعد عنه المكروه، وإلا في عداد الموتى. قال: وشاء الله تعالى أن يمر حمزة راجعا من قنص له متوشحا قوسه. فقالت له المرأة: يا أبا عمارة، لو رأيت ما لقي ابن أخيك محمد آنفا من أبي الحكم عمرو بن هشام، وجده هاهنا جالسا فآذاه وسبه وبلغ منه ما يكره، ثم انصرف ولم يكلمه محمد صلى الله عليه وسلم. وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به، ولئن صبرتم لهو خير للصابرين. لو أراد أن يعاقب كان يسبه كما سبه بلا زيادة ولا نقص، ولكن صبر. والصورة مكية، ولعلها في هذه. ولم يكلمه محمد صلى الله عليه وسلم، فاحتمل حمزة الغضب، الغضب حمل حمزة، كاد يطير به، هزه. فاحتمل حمزة الغضب فخرج يسعى ولم يلتفت إلى أحد، والناس جالسون في ظلال البيوت، ولم يلتفت إلى أحد حتى أتى أبا جهل وهو جالس في نادي القوم حول المسجد، فضربه بالقوس فشج رأسه شج منكار. هذا حمزة أسد الله في الأرض. ثم قال: أتشتمه وأنا على دينه؟ انفتح باب دار السلام. أتشتمه وأنا على دينه أقول ما يقول؟ فرد أنت يا أبا جهل، فرد ذلك علي إن استطعت. هيا. فقام رجال من بني مخزوم، من بني عم أبي جهل، قام رجال بني مخزوم لينصروا أبا جهل. انصر أخاك ظالم مظلوما قاعدتهم. فقال أبو جهل دعوا أبا عمارة، من يجد هذه أبداً؟ أشراف الكفار في العالم هم كفار قريش، أولهم سادات الكفار، كيف هذا الكمال؟ قام رجاله لي يردوا له ما فقد. قال لا خلوا، في من يقول هذا منا الآن؟ نحن المسلمين، فكيف بالكفار والمجرمين والمشركين؟ فقال أبو جهل دعوا أبا عمارة، فإني والله قد سببت ابن أخي سبا قبيحا. اعترف، ما هو للخوف، الآن هو منصور، رجال إلى جنبه، واعترف. هل نتخلق بهذه الأخلاق؟ من أين لنا؟ ما ربينا في حجور الصالحين، نعيش تاهين في الأرض كالبهائم. الذي ما يجلس في حجور الصالحين، أي بين أيديهم الأعوام السبعة والثمانية والعشرة حتى يبلغ الخامسة عشر، أن له أن يعرف هذا الكمال، من أين يأتيه، كيف يحصل عليه، يحصل عليه من المدارس الحكومية، وكل الهم النجاح فقط للوظيفة، ما يراد به وجه الله إلا من شد وندر. لعلي واهم، لو طلب العلم لله ما وقعت هذه المحنة ولا كان هذا البلاء. ما طلب لله. إذن فقال أبو جهل دعوا أبا عمارة، فإني والله قد سببت أبا ابن أخيه سبا قبيحا. وثبت حمزة من ساعة إذن على ما قاله، على أنه على دين محمد صلى الله عليه وسلم. فهمت؟ قال فأسلم وحسن إسلامه، ويومها عرفت قريش أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد عز، ومن عز بز، عز ظهر في الأفق كوكب عظيم ينير مساحات كبيرة، من عز بز. قال وامتنع بإسلامه، وامتنع بإسلام عمي حمزة المعروف بينهم بأنه أعز فتى في قريش. من الذي امتنع؟ رسول الله، ما بقي واحد يصل إليه، لأن أبا طالب توفي، هذه الفترة صعبة، كان أبو طالب كالأسد يحمي رسول الله، وما استطاعت أن يمس رسول الله يناله وأبو طالب موجود سيد مكة، لكن لما مات وقع الذي وقع، فهاهدى قد أتى الله بحمزة، فعز وامتنع بإسلام عمي حمزة المعروف بينهم بأنه أعز فتى في قريش، أعز فتى في قريش هو حمزة، فتدون حمزة من أسماء الأسد، حمزة بمعنى أسد. والآن قصة إسلام عمر رضي الله عنه. قال وأما قصة إسلام عمر رضي الله عنه فهي كالتالي من الكلام. قال مر عمر برجل مخزوم، من بني مخزوم، من جماعة أبي جهل، مر به في الطريق، ما عنده سيارات ولا دراجات، فلهذا يمر بعضهم ببعض. الآن نحن ما نتقي بعضنا بعض، أين طائرين. مر عمر برجل مخزوم قد أسلم فعابه عمر. كيف تسلم أنت؟ كيف تدخل في هذا الدين؟ كيف تترك دين أبائك وأجدادك؟ ماذا أصابك أنت؟ معناه مخزومي موتين أو. قال فرد عليه الرجل بأنه إن أسلم هو فقد أسلم من هو أحق باللوم والعتاب من يا عمر. أختك أسلمت فأنت تعيبني. أعيد هذه الجملة. قال مر عمر برجل مخزوم قد أسلم فعابه عمر فرد عليه الرجل قائلا إن أسلم هو فقد أسلم من هو أحق باللوم والعتاب مني يا عمر. فقال عمر من هو؟ قال الرجل أختك وختنك، أختك وزوجها، أختك وختنك. الختن هو السهر، أي سهرك. فذهب عمر إلى دار أخته فاطمة، اسمها فاطمة بنت الخطاب، لأن فاطمة شائع هذا الاسم، فاطمة ابنها من الرضاعة فيها فاطمة، ولما كان هذا خاص بالنساء قالوا فاطمة والرجال. فاطمة وهي تحت سعد بن زيد ابن عمرو بن نفيل، جده أو أبوه كان ممن يضرب بهم مثل، وكان من أهل لا إله إلا الله، موحدا في بلاد الشرك قبل الإسلام، وكان تحت سعد بن زيد. وسأل ما هذا الذي بلغني عنكما؟ فردا عليه وما كان منه إلا أن ضرب رأس أخته فأدماه. لما رد عليه ما قال، في غضب ضرب رأس أخته فأدماه أسال دمه. فقامت إليه وقالت وقد كان ذلك على رغم أنفك، فاستح يا عمر حين رأى الدم يسيل من رأس أخته. قد كان ذلك أي أسلمت على رغم أنفك يا عمر. هذه فاطمة بنت الخطاب، أين هي الآن؟ في دار السلام، هيا نلتحق بها. ما هي؟ فقامت إليه وقالت وقد كان ذلك على رغم أنفك، فاستحيا عمر في حياء متأهل للكمال حين رأى الدم يسيل من رأس أخته وجلس، وقد رأى بينهما أي بين الزوج والزوجة كتابا، وأعطى فيها كتابة، ما هو كتاب كهذا ما عندهم. فقال أروني هذا الكتاب. فقالت له فاطمة إنه لا يمسه إلا المطهرون. إنه لا يمسه إلا المطهرون. ما هو القرآن كامل ولا ربع، آيات ستسمعونها، لا يمسه إلا المطهرون. ذي فاطمة بنت الخطاب تواجه أخاها البطل والدم يسيل من رأسها، ما تنازلت ولا لانت ولا رق قلبها أو خافت، ردت بما هو الواقع، لا يمسه إلا المطهرون. فقام عمر فاغتسل. أي هل يفعل هذا المسلمون اليوم؟ لو قالت مرة بأخيها وجد القرآن عندك هل أعطيني شوف؟ قالت لا، لمس المطهرون يقوم يغتسل والله ما يقل يسخر منها ويلعنها ويخرج من صعاليك المسلمين بالملايين. تعرفون هذه ولا كالشمس هذا يقوم يغتسل ما يغتسل ولا يأخذ الكتاب يخرج غضبان وكذا. عمر يغتسل مع العلم أن العرب في الجاهلية كانوا يغتسلون من الجنابة عرفتم، والكفار اليوم المترقيون المتحضرون لا يغتسلون من الجنابة أبدا ولا يعرفون الغسل. لهذا اختار الله تلك البقعة ليبعث فيها صفوة الخلق وإمام المرسلين وجود أهلية قديمة. قال فقام عمر فاغتسل فأخرج له صحيفة فيها صحيفة كهذه فيها ماذا؟ بسم الله الرحمن الرحيم. فقال أسماء طيبة طاهرة ما إن سمع بسم الله الرحمن الرحيم قال أسماء طيبة طاهرة هذه لأن ما كانوا يعرفونها أبدا حتى يوم الحديبية والصلح المشهور لما أخذ السكرتير يكتب الوثيقة وهو علي قال الرسول اكتب بسم الله الرحمن الرحيم قال عمر بن نوفين لا ما أعرف الرحمن الرحيم اكتب باسمك اللهم كيف نعم اكتب يا علي فانكمش انقبض عمر كاد يتمزق اسكتوا اكتب باسمك اللهم. هذا ما عاهد عليه محمد رسول الله قال لا لو عرفناك رسول ما قاتلناك اكتب محمد بن عبد الله. هذا الدرس لو كان هناك كلية للسياسة الإسلامية وتخريج السياسة يحل كل مشاكل العرب لكن أنى لهم أن يذوقوا هذا ويعرفوه. النيران مشتعلة والفتنة قائمة في كل مكان لأنهم ما عرفوا الطريق إلى الله بعد. عرفتم اكتب باسمك اللهم ما نعب بسم الله الرحمن الرحيم. غضب عمر وقال اسكتوا تنازل الرسول حتى عن كلمة الله عن كلمة الرحمن الرحيم لما علم من أن هذه الاتفاق ستحقق عظيما مدة 10 سنوات بلاد حرة امشي شرق وغرب لا يردك أحد عن دين الله. والآن عندنا ساسة ما شاء الله ساسة كسروا الرأس والقدوم لا بصيرة ولا نور. سمعتم لما سمع بسم الله الرحمن الرحيم قال أسماء طيبة طاهرة بسم الله الرحمن الرحيم. هذا عمر طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى تنزيل ممن خلق الأرض والسماوات العلى الرحمن على العرش استوى له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى. نعم وإن تذهب القول إلى قوله الأسماء الحسنى هذه الصحيفة آيات من فاتحة سورة طه سمعها عمر قال فتعظم ذلك في صدر عمر وأسلم لأنه كان يصغي ويسمع ليعلم ما إن سمع هذه الآيات حتى دخل بالإسلام. أقرأ الآن على مليون مسلم ممن يشربون الخمر أو الحشيشة يتركونها. أولا ما يعون ولا يفهمون ولا يفقهون أبدا، ولا يدخل نور الكلمات في قلوبهم لأنها مغلقة. أعيد تلاوة هذه الآيات، من عنده المصحف. بسم الله الرحمن الرحيم. كيف سمع عمر؟ كيف لان وأبقى؟ كيف أسلم؟ طه، ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى، تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى. الرحمن على العرش استوى، له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى، وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى. الله لا إله إلا هو، له الأسماء الحسنى. دخلت كلها في قلبه، حولته. قال: فتعظم ذلك في صدر عمر وأسلم، وقال لهما: أين رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وكان مختبئا في دار الأرقم. أين رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقالت له: في دار الأرقم، في دار الأرقم. فأين الآن؟ المكتبة الموجودة في طريق الحجون، تلك المكتبة هي دار الأرقم، حولت لا مكتبة لتبقى. فذهب إلى دار الأرقم فقرع الباب، أديب هذا، أو دفع الباب، ماذا فعل؟ قرع الباب. وقبل أن ينزل الأدب القرآني بعد، نزل في المدينة: يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها، حتى تصبحوا بشرا لا كالحيوان تدفعون الأبواب. لا إله إلا الله. قال: فقرع الباب ففزع من في الدار، فقال لهم حمزة: ما لكم؟ المجموعة اللي في الدار خافوا، محصورون من كذا، خائفين. لما الباب انفتح بعد قرعه خافوا، فقال لهم حمزة: ما لكم؟ هذا أمس فقط دخل في الإسلام، ما لكم؟ فقالوا: عمر. عمر معروف بشجاعتي وقوتي، هذا يريد أن يحطمنا. عمر. قال: افتحوا له الباب، هذا أسد الله، افتحوا له الباب، فإنه إن أقبل قبلناه، وإن أدبر قتلناه. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجرة من الدار، الدار فيها مكان واسع والغرفة موجودة. فلما سمع الحديث خرج، فتشهد عمر، فكبر أهل الدار تكبيرة سمعها من في المسجد الحرام. الله أكبر. كبروا، لا صفقوا، صفقوا ولا كبروا؟ شماعتكم يصفقوا ولا يكبروا؟ والله يصفقون. حضرت مؤتمر إسلامي عربي منذ 20 سنة، فلما يدخل الزعيم، نحن 3 من المدينة فقط نمثل السعودية، ما إن يدخل الزعيم ويطلع كالكلاب، يهيجون ما هم جالسين يقفون ونحن لا ما لين هؤلاء لا إله إلا الله. ومن ثم والبلاء ينزل والفتن تضوحا وما زلنا ما ذقنا بعد. أمة أغرت عن الله ورسوله ودينه ماذا ترجو لها؟ قال وقال فلما سمع الحديث أين هو خرج فتشهد عمر فكبر أهل الدار تكبيرة سمعها من في المسجد. تعرفون هذا التكبير لما يكون صوت واحد وخرج من الضمير. شاهدته يوما واحدا في بشاور في الجهاد وكان الشاب العجب فقدناه من سنين يربي مجموعة لا أقول فيلق كتيبة ليغزو بها. فاستعرضها أمامي أنا ومن معي. لما وقفوا كبروا الله أكبر والله لأشد وقعا من ذوي المدافع. يقول النساء ونحن نقول ونحن نساء سبقينا. قال وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة من الدار فلما سمع الحديث خرج فتشهد عمر أي دخل في الإسلام. قال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكبر أهل الدار تكبيرة سمعها من في المسجد الحرام. وقال عمر ألسنا على الحق يا رسول الله؟ قال بلى أي على الحق. قال ففيما الاختفاء؟ لما نختفي إذن ونحن على الحق؟ فخرجوا صفين هذا الموجود فخرجوا صفين صف أول وثاني صفين عمر في أحدهما وحمزة في الآخر الأسدان عمر في صف وحمزة في صف. قال وقد كان أسلم قبل عمر بثلاثة أيام فقط. ولما دخلوا المسجد ورأتهم قريش وبينهما حمزة وعمر أصابتها كآبة وحزن شديد تمزق حبلهم. وسمى النبي صلى الله عليه وسلم ساعتها عمر سماه الفاروق بالفاروق الذي يفرق بين الحق والباطل. من ثم فاز بهذا اللقب عمر الفاروق. الحمد لله أن حفظ الله لنا هذا التاريخ نسعد به ساعة من حياتنا. أرأيتم لو كنا نصفق الآن أمام الكرة الكرة في الصين وإلى في تلاو جمعاتكم يصفقوا في بيوت فارحين مجانين أولا يمعوا قالا لعلي واهن. اهبطي يا أمة فقد هبطي زيدي من فعل بنا هذا؟ العدو الثالوث الأسود تعرفون عنه يا زوار المجوس واليهود والنصارى. والآن قال ارتفاع ضوء الشمس المحمدية وعشى أبصار المشركين بمقطوعة جليلة وصلتها بأولى واضحة ارتفاع ضوء الشمس المحمدية كان الضوء خافت طبعا بوجود عمر وحمزة ارتفع ولا لا؟ وعسى أبصار المشركين عماهم وسيء نظرهم. قال إنه بعد أن أعلن النبي صلى الله عليه وسلم دعوته وجهر بها في أوساط المشركين، وهي دعوة واضحة سليمة لا عيب فيها، واضحة لا غموض ولا لبس فيها، من ثم عشت عنها أبصار المشركين، ما أصبحوا يشاهدونها، عموا، فلم يروا ما تحمله من الخير والهدى، فناصبوها العدا، وأصبحوا لها خصوما ألدا يحاربونها بكل ما لديهم من قوة وشدة. وفي العرض التالي تتجلى هذه الحقيقة، وهي مناصبة المشركين العداء للرسول والمؤمنين والإسلام. قال المؤلف غفر الله له ولكم ورحمه وإياكم: لقد مر بنا في قصة إسلام حمزة قبل قليل أن أبا جهل وجد النبي صلى الله عليه وسلم جالسا عند الصفا، فنال منه سبا وشتما وعيبا لأمره، ولم يرد عليه النبي صلى الله عليه وسلم، إلا أن الله تعالى قيض له أسدا من أسده. صبره عند عن عتاب أبي جهل أثمر له مالا، أسدين حمزة وعمر. قال إلا أن الله تعالى قيض له أسدا من آثاره، حمزة بن عبد المطلب عم الحبيب صلى الله عليه وسلم، فضربه على رأسه فشجه شجة منكرة وأغاظه بأتم غيظ، إذ أسلم أمامه وحسن إسلامه. هذا حمزة. قال: وبإسلام حمزة وعمر رضي الله عنهما دخلت الدعوة في طور جديد، فجاهر الرسول صلى الله عليه وسلم وصدع بما يأمره به ربه، فأقض هذا الموقف الجديد، أقض مضاجع المشركين وأفزعهم وزادهم هولا وفزعا، تزايد عدد المسلمين وإعلانهم عن إسلامهم وعدم مبالاتهم بعداء المشركين لهم، الأمر الذي جعل رجال قريش يساومون رسول الله صلى الله عليه وسلم. هل فيكم من درس في كلية السياسة أيها السامعون يسمع هذا الدرس؟ من مشرك من أهل مكة، هل يستطيع سياسي أن ينظم هذه الكلمات أو يفوها بها أو يقدر عليها؟ ما يستطيع. نسمعها، لماذا أعيد هذا؟ لأن الساسة والسياسيين هبطوا العالم الإسلامي إلى الحضيض، رفعوه يعني، فإن وصلوا به إلى الحضيض، الفقر والبلاء والفسق والفجور والإهانة والدمار، في أكثر من هذا حاصل؟ فلو كان هناك ساسة يعرفون كيف يسوسون الأفراد والشعوب الأمة لرفعونا، فإن وضعونا؟ أو تريد وعاة الإبل هم ليرفعونا؟ الساسة الذين تخرجوا من كليات السياسة، والله لهم الذين ورطوا العالم الإسلامي. أين وصلنا؟ قال: وها هو ذا أبو الوليد عتبة بن ربيعة. أبو الوليد اسمه عتبة بن ربيعة، يكنى بأبي الوليد. وها هو ذا أبو الوليد عتبة بن ربيعة يبعث من قبل المشركين. المشركون بحكومتهم ورجالهم بعثوه إلى الرسول ليساومه في الأمر، فيقول: أي عتبة يا ابن أخي، سمعتم؟ يقول للرسول ماذا؟ يا ابن أخي، يا ابن أخي، إنك مما حيث قد علمت من السطة أي من الشرف في العشيرة والمكان في النسب، وإنك قد أتيت قومك بأمر عظيم ففرقت به جماعتهم وشفهت به أحلامهم وعبت به آلهتهم ودينهم وكفرت به من مضى من آبائهم، فاسمع مني أعرض عليك أمورا تنظر فيها لعلك تقبل منها بعضها. عجب. فاسمع مني، فاسمع مني أعرض عليك أمورا تنظر فيها لعلك تقبل منها بعضها، ما هو لازم كلها، أدب سياسة. فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم: قل يا أبا الوليد أسمع. ما قال قل يا عتبة أو يا عتبة، قل يا أبا الوليد قل وأنا أسمع. هذا الكمال المحمدي ولا لا؟ عندنا مر بالمثل في الكمال: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. 23 سنة ويقابل الأبيض والأسود، نعم عن سياستي ولا ندوسها ولا نقف عندها، ونأتي بسياسة الملاحدة والمشركين ونسوس المسلمين، أين ذهبنا؟ عرفتم ولا لا؟ ما يقرؤون سيرة رسول الله ولا يحبون ولا ينظرون إليه أبدا. أضف على كلمة رجعية وتأخر، والعالم تطور، العلم العلم أين العلم؟ الرجال والنساء ينزل بعضهم على بعض في الشوارع، هذا هو العلم. قال: قل يا أبا الوليد أسمع. قال: يا ابن أخي. قال: لا رسول الله، يا ابن أخي، إن كنت إنما تريد بما جئت به من هذا الأمر مالا، جمعنا لك من أموالنا حتى تكون أكثرنا مالا. المساومات. وإن كنت تريد به شرفا سودناك علينا حتى لا نقطع أمرا دونك، لا نبت في قضية إلا بحضورك وبرأيك. وهم صادقون، أصدق من خلق الله في الأرض العرب في الزمان الأول. تعرفون هذه ولا لا؟ أعطيكم حكايتها. كان الشيخ الطيب العقبي من مدينة عقبة بن نافع الفاتح تربى في هذه الديار، جيء به رضيعا مهاجرا ودرس في هذا المسجد وأصبح مضرب المثل. أنا خبرت وعرفت ما رأيت أعلم من هذا الرجل ولا أصدق. سمعتم يقول: فحججت أيام البدو والصراع والسلب والنهب والغصب على باهي كل الحجاج من المدينة يحجون على الإبل وعلى البهائم، ورئيس القافلة كلف به شاب، قال: أنت مع هذا الشيخ محترم عندنا، ينوخ البعير يحملوه 10 أيام ذهب 10 أيام وإقامة الحج على الأقل شهر. هذا الشاب يحدثنا الشيخ، يقول: رق قلبه من سماع كلام الشيخ، يحصل صلاته ويحضر وضوءه وكذا لأنه ملازم له. فلما رق قلبه قال له الشيخ: لو تتوب خير لك، تترك هذا السلب والغصب. فقال: استشير يا عمي. انتبهت للنكتة؟ استشير، اذا وافق اتوب. فلما جمع عمر في مجلس قال: يا عم، هذا الشيخ يقول لي توب، فهل تأذن لي؟ قال: لا لا لا لا، من للعائلة من للأسرة إذا تبت. عرفتم الصدق كيف؟ لأنه لو قال توب وتاب لن يمس مال امرئ ولا دمه ولا عظامه أو ما تفطن السامعون. هذا الصدق مضرب المثل، إذا قال العربي كذا لن يتردد. الآن نقول كلمة الآن وننقلها غدا خلاف ذلك، مع أننا نحفظ القرآن أيضا. قال قل يا أبا الوليد أسمع. قال يا ابن أخي إن كنت إنما تريد بما جئت به أي من الدين من هذا الأمر مالا جمعنا لك من أموالنا حتى تكون أثرنا مالا، وإن كنت تريد به شرفا سودناك علينا حتى لا نقطع أمرا دونك، وإن كنت تريد به ملكا ملكناك علينا، أنت الملك. وإن كان هذا الذي يأتيك رأيا يعني جنيا تراه لا تستطيع رده عن نفسك، طلبنا لك الطب وبذلنا فيه أموالنا حتى نبرئك منه أي من هذا الذي تراه، فإنه ربما غلب التابع على رجل حتى يداوى منه. عرفتم هذا العالم؟ قال وفرغ عتبة من كلامه والرسول ساكت ما قاطع، وفرغ عتبة من كلامه ورسول الله صلى الله عليه وسلم يستمع منه، فقال أقد فرغت يا أبا الوليد، أقد فرغت يا أبا الوليد من كلامك من عرضك الذي عرضك؟ قال نعم. قال فاسمع مني كما سمعت منك، فاسمع مني. قال افعل افعل نسمع. فقال الحبيب صلى الله عليه وسلم بسم الله الرحمن الرحيم حميم تنزيل من الرحمن الرحيم، ومضى رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ وقد ألقى عتبة يديه وراء ظهره معتمدا عليهما وهو يسمع منصتا حتى انتهى رسول الله صلى الله عليه وسلم. يوجد هذا النوع في البشر الآن تلاميذ الكفار والمشركين، ماذا تريد منا؟ وهو يسمع منصتا حتى انتهى رسول الله صلى الله عليه وسلم الى السجده فسجد، اكثر من 20 آية أو 30، حتى انتهى الى السجده فسجد، ثم قال قد سمعت يا ابا الوليد ما سمعت فانت وذاك، قد سمعت يا أبا الوليد ما سمعت ولا فأنت ولا الذي تريد، إن شئت الإسلام فادخل وإن شئت الكفر فامضي فيما أنت عليه. وعاد عتبة إلى أصحابه فقال بعضه لبعض نحلف بالله لقد جاءكم أبو الوليد بغير الوجه الذي ذهب به في راسة، نحلف بالله لقد جاءكم بوجه غير الوجه الذي ظهر به، لأن ذاك النور القرآني والنور المحمدي ظهر أو تغير. فلما جلس إليهم قالوا ما وراءك يا أبي الوليد؟ قال ورائي أني قد سمعت قولا والله ما سمعت مثله قط. والله قد سمعت قولا والله ما سمعت مثله قط، ووالله ما هو بالشعر ولا بالسحر ولا بالكهانة، أطيعوني واجعلوها لي وخلوا بين هذا الرجل وبين ما هو فيه فاعتزلوها. أين درس ابن الوليد هذا؟ كيف وقف هذا الموقف؟ هل يقف المسلمون لهم يعرفونه؟ إلا من رحم الله، إلا أهل النور الإلهي فقط. أما أهل الظلم والفسق والفجور أن لهم هذا. قال فوالله لا يكونن لقوله الذي سمعت منه نبإ عظيم. فإن تصيبه العرب فقد كفيتموه بغيركم انتبهوا، وإن يظهر على العرب فملكه ملككم وعزه عزكم وكنتم أسعد الناس به. فما كان جوابهم إلا أن قالوا سحر كذاب الوليد، سحر كذاب الوليد بلسانه. فقال هذا رأيي فيه فاصنعوا ما بدا لكم. كان هذا عرضا وعرض ثاني. معاشر الأبناء، منصور سيد هذا المجلس امرأته في المستشفى وامرأتي في البيت، قالوا ادعوا لها بالشفاء. تؤمنون على دعائي جزاكم الله خيرا. اللهم يا ولي المؤمنين ويا متولي الصالحين يا رحمن يا رحيم يا رب العالمين، هذه أكف الضراعات قد رفعناها إليك سائلين ضارعين، أن تشفي امرأة منصور امرأة الشيخ شفاء عاجلا، شفاء لا يغادر سقما، إنك ولي ذلك والقادر عليه. اللهم اشفهما وعافهما وأينهما راكعتين ساجدتين، رافعت الأكف إليك ضارعتين يسألانك يا رحمن يا رحيم. واشف اللهم كل مريض فينا وبيننا، ومن يشكو ألما في نفسه أو في نفس إخوانه، اللهم اشف جميعنا إنك ولي ذلك وقادر عليه. واشف صدورنا وقلوبنا وطهر نفوسنا وزكي أرواحنا واجمعنا على كلمة الهدى يا رب العالمين. وصل اللهم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.